إذا كان وصلنا إلى في السنة الأولى شخصين، شخصين عملوا في السنة الأولى، معناها سمع الخبر كل 6 شهور. حتى الآن أفضل التنظيمات حماس، كتائب حماس، فتح الشقق، يعني العملية في السنة أو عمليتين في السنة بالكثير. انظر في التنظيمات الجهادية الموجودة كلها، من متى ما سمعت لها عملية؟ في مرحلة الإنتاج العظيم كان عندهم عملية كل 3 شهور، كل 5، فهم؟ على مدى 2-3 سنين إذا صار عندنا 12 شخص، 12 شخص معناها عندنا كل شهر. على مدى 5 سنين إذا وصلنا إلى 52 شخص مختلف من لواءات مختلفة، لأنه نحن هذه القضية ناخذ حقوق النشر، حقوق الترجمة، حقوق فيكم ناس من غير العرب يترجم إلى لغته، يترجم خاصة إلى لغات المسلمين، اللغات المهمة جدا أن يترجم هذا الكلام إليها الأردو، التركي، الأردو لأنه فيها 200-300 مليون يتكلموا فيها، التركي لأنه فيها 200 مليون يتكلموا فيها، الروسي لأنه فيها 100 مليون يتكلم فيها، اللغة ماليزيا، لغة هذه لغات المسلمين يهمني أن تترجم هذه المعلومات وهذه الدعوة إلى لغات المسلمين. إذا وصلنا من العرب والعدم إلى بسنوات إلى 52 أو مجموعة اقتنع بهذا العمل، ما عندنا عملية في الأسبوع، ثم يبارك الله إذا شاء، فبصير تسمع يوميا في مثل هذه القضايا، فتنتشر الطريقة، فهم؟ فهي طريقة جهادية لها مريدين، طريقة جهادية تربوية متكاملة، لإيش؟ لدفع الطارئ. هذه الفكرة أنا عرضتها في 1990 بصورة موجزة، الآن طورتها لكل هذه التفاصيل عبر 10 سنوات مما وقع لنا من الخبرات والتجارب والضغوط إلى آخره. فهمت؟ فهذه البنية التنظيمية لها هكذا، إذا العدو أراد أن يقضي على هذه الطريقة، كيف يقضي على هذه الطريقة؟ يعني حط نفسك أنت محل CIA والموساد وكل الأبالسة يريد أن يقضي على هذه الطريقة. ما في طريقة يقضي على هذه الطريقة، هذا تكاسل عقولي، طريقة فهم. الآن كيف تمنع الناس يصيروا سلفيين؟ بدك تمنع الطريقة السلفية، ما انتشر الدعوة، هذا يدعو هذا وهذا يدعو هذا، ممكن تحصلهم تعتقلهم في اللغة. الآن كيف تمنع الطريقة الصوفية في تركيا أصبح لها ملايين الأتباع، رغم كل ما فيها من البدع وكل ما فيها من الصح والصواب، كيف تمنعها؟ تنتشر تلقائيا. فهذه طريقة مثل باقي الطرق، هي منهج عمل، منهج حركة نريد أن ننقذ فيه الأمة. إذا هذه عبر 7 نظريات، من يريد أن يعمل في المقاومة عنده نظرية فلسفة المواجهة، لازم يتحلى بكل هذا الفهم ويدرسه لنفسه ويدرسه لأعضائه من تبعه، عنده بعدين نظرية التدريب كيف يدربهم، نظرية التمويل كيف يمولهم، نظرية الإعداد إلى نظرية السبعة، مفهوم؟ الإعلام التحليل. فنحن نأمل أن تنتشر بهذه الطريقة. قصارى ما يمكن أن يعمل العدو أنه دائما يبحث عن باب المصيبة، هذا منين طلعت هذه المصيبة؟ هو أبو مصعب وفلان فلان ممكن حوله دول ممكن اقتنعوا في الطريقة ينشئوها. قصارى ما سيعمله معنا أني يرتب لنا عملية اغتيال ويغتالنا. هذا لا بتكثر، مو ما بتكثر، ما بتقلل، ولكن هي بتكثر عملية. لا تفرق. أول شيء أنا مقتنع تماما وهذا جزء من عقيدتنا أن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. لا تستطيع قوى الأرض أن تغتالنا الثانية واحدة قبل ما قرر الله سبحانه وتعالى لنا الوفاة، هذا عقيدة. ممكن المسلمون كلهم يعتقدونها بألسنتهم، أما حال أمسانا الذي جاهد وطلع دخل خط دخل قضية يراها بعينه، يراها بعينه، دخلنا خطوط ودخلنا معارك، ممكن واحد يقتل بشظية طائشة ما معروف منين جاء بدون أن يقدم أي شيء، وقتل من هو خير منا على مدى التاريخ كله، إيش صار يعني؟ إيش قدم؟ في المرة الماضية بعضكم كان معنا لما نزلت القذيفة في جانب سيارتنا، كنا أنا وأربع أخوين، والله الإنسان يؤمن إيمان عجيب، إيمان عملي غير ما أمن في الأحاديث، أذكرها فقط إن شاء الله ولا فخر، فقط للعبرة، لأن الإنسان يؤمن بأشياء فلما تحصل معه يزداد إيمان. الأخين اللي كانوا معي في السيارة في القلب في التعرض الأخير في السيارة في القلب، أخ يجلس هكذا النافذة الخلفية هكذا، هما أخين، نزلت القذيفة، أخونا هذا حذيفة رأيت الشظايا بعد أن نزل على 1.25 متر من السيارة، لو نصف ثانية فرق نزلت في السيارة الصاروخ، رأيت الشظايا حول رأسه هكذا، فاهم؟ الأخ الآخر جنبه رأيت 6 شظايا حول رأسه هكذا،